والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال: واستدل لكونه حجة بأنه لم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. حديث حسن رواه أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه. أي مطل الغني، أي مطل الغني. في الصحيحين مطل الغني ظلم، وفيهما: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو عبيد في الأول: يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه. وفي الثاني مثله. وقيل له في الثالث: المراد الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى، لأن قليله كذلك. فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء، وهو والشافعي من أئمة اللغة، وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية، فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح. وكالأولى وهي صفة. هذا المبحث في حجية إيش؟ مفهوم المخالفة. وقد مثلت لكم بأمثلة سبقت ظهر فيها موقف الأئمة في الاستدلال بمفهوم المخالفة، فحتى لا يتشوش ذهنك أهو حجة أو ليس بحجة، فإنك لو استقرأت بعض المسائل الفقهية وبعض المسائل العقائدية لوجدت أن أهل العلم رحمهم الله يحتجون بمفهوم الصفة، ولا سيما إذا كانت الصفة متضمنة لتعليل، فإن الوصف إذا تضمن تعليلا كان أقوى في الاحتجاج به. على كل حكى أو ذكر أن مفهوم المخالفة هو مفهوم في لغة العرب، وإذا كان ذلك كذلك صح الاحتجاج به. ومثلوا لفهم ذلك من لغة العرب بأمثلة، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وكذلك مطل الغني ظلم، أخذ كثير من أهل العلم بمفهوم مخالفته واحتجوا به. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، ما منطوقه؟ ما منطوق الحديث؟ يلا يا مشايخ، ما منطوق الحديث؟ تفضل. يعني منطوقه ذم امتلاء جوف الإنسان شعرا، والشعر هنا المراد بمعنى أن هذا الإنسان لا يعلم من العلم إلا الشعر، فيكون مكثرا في حفظه ونظمه وقراءته بحيث يطغى عليه فيكون هو اهتمامه وهو علمه. هذا هو منطوقه. ما مفهومه؟ الحديث ذكر صفة وهي ماذا؟ ها؟ الامتلاء. مفهوم المخالفة إباحة الشعر إذا لم يمتلئ جوف الإنسان به. هذا مفهوم إيش؟ المخالفة. فاعترض معترض على أبي عبيد معمر بن المثنى وهو من علماء اللغة، اعترض عليه شخص في هذا الاستدلال فقال المراد به الهجاء، لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا، أي الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كان كما قلت لكان قليله وكثيره سواء، لأن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بكلمة كفرا فلا يحتاج إلى أن يمتلئ جوف الإنسان، بل قليله مذموم. أو هجاء المسلم بغير حق فقليله مذموم. وأبو عبيد وكذا فهم الشافعي رحمه الله وفهم غير من أعيان اللغة من هذه الأحاديث التي سمعتم واحتجوا بمفهوم المخالفة فيها، قالوا وهم عرب ويعلمون لغة قومهم ومع ذلك احتجوا بهذه، فدل ذلك الفعل وهو احتجاج الأئمة رحمة الله عليهم كأبي عبيد والشافعي وغيرهما على أن مفهوم المخالفة حجة. ثم اعترض باعتراض فقيل واحتمال البناء، هذا جواب على اعتراض، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح، كأنه قدر اعتراضا من شخص لا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال لم يفهم هؤلاء العلماء من حيث اللغة، وإنما لأنهم اجتهدوا وهم مجتهدون ففهموه اجتهادا لا لغة، فنفى هذا الاحتمال. قال واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح، لأنها دعوة والدعوة تحتاج إلى بينة. نعم. قال وكالأولى وهي الصفة المقترنة بالعام كقولهم في الغنم السائمة الزكاة، الصفة المعارضة الصفة العارضة المجردة نحو قولهم في السائمة الزكاة، وذلك أن غايته أن الموصوف فيها محذوف، والأولى أقوى دلالة في المفهوم، لأن الأولى وهي التي المثال فيها مقيد بالعام كالنص بخلاف هذا. طيب، يعني هو ذكر جملتين أو عبارتين أراد أن يبين لك أن بين هاتين العبارتين فرقا ينبغي مراعاته. ففي القول في الغنم السائمة الزكاة، الغنم لفظ عام أو لا؟ ماذا؟ الغنم لفظ عام أو لا؟ لفظ عام. ثم لما قال في الغنم هذا لفظ عام، السائمة قيد، خصص إيش هذا العموم، خصص إيش هذا العموم، فتحرير رقبة مطلق، فتحرير رقبة مؤمنة، خص إيش أو قيد هذا الإطلاق، واضح؟ طيب، تأثير هذا الوصف في تخصيص العام أو تقييد المطلق أقوى فيما لو ذكرت الصفة العارضة، التي الصفة العارضة بمعنى التي تأتي وتذهب. فالسوم صفة عارضة، قد تكون الغنم اليوم سائمة وغدا إيش معلوفة، في وقت هي سائمة وفي وقت هي إيش معلوفة. فالوصف هذا يأتي ويزول، واضح؟ فهو وصف إيش؟ عارض. اليوم ترعى وبكرة تطعم، يعني هذا وصف إيش؟ متجدد عارض. قال الصيغة الأولى في الغنم السائمة الزكاة أقوى وأولى بالاعتبار من ما كان فيه الوصف العارض المجرد، كقوله في السائمة الزكاة أو في السائمة الزكاة. السائمة هنا نظر إلى الوصف، فالسوم وصف عارض، واضح؟ فهو يقول في دلالته هو أضعف من الصيغة إيش؟ الأولى، والصيغة الأولى أقوى، واضح؟ هذا أيضا من ترتيب كما قلت لكم المفاهيم، حتى مفاهيم الصفة ليست هذه المفاهيم في حد ذاتها سواء. في قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لو قال فسجد الملائكة، الملائكة معرف بالألف واللام الاستغراقية، تمثيل وضرب المثال حتى يتعود طالب العلم ويستفيد كيف يفهم هذه الدلالات وكيف ينزل الأدلة منزلتها. فمفهوم الصفة ليس في درجة واحدة أيضا، كما سيأتي في مفهوم الشرط وفي مفهوم العدد، ليس كل هذه المفاهيم من حيث هي. الأول مفهوم الصفة، ثم يليه مفهوم الشرط، وهكذا. لكن حتى مفهوم الصفة في نفسه ليس بدرجة إيش واحدة، فما كان مؤكدا يدل على العموم أو على الاهتمام بالصفة، أو تكون الصفة معللة ومرتب عليها حكم، ليس كغيرها من الصفات التي لا تتصف بتلك القيود ولا تلك الشروط. طيب، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟